متميز عن النوع الإنساني، فعندهم أنه هذا بقوة عقله استطاع أن يأتي بهذا القرآن. تعالى الله عن قولهم سبحان الله سبحان الله عما يصفون. والرسول أيضا ليس عن وحي من الله، إنما هو رجل ذكي استطاع أن يؤثر على الناس لقوة نفسه ولقوة تخييله. متخصص هذا عندهم الأنبياء، عندهم ثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعة الإدراك لينال من العلم أعظم ما يناله غيره، أعظم مما يناله غيره. قوة النفس ليؤثر بها في هيولى العالم، هيولى العالم يعني صورة العالم، الهيولى بمعنى الصورة، يقلب صورة إلى صورة، يخيل للناس الأمور على غير ما هي عليه. وقوة التخيل يخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة. قال وقوة التخيل يخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم. فالملائكة عندهم هي القوى العقلية الصالحة، والشياطين النفوس الخبيثة هي الشياطين. وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة يعني عندهم، أو هذه يعني الأخيرة، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه أصول الدين الخمسة. فانظروا إلى أقوالهم في هذه الأصول الخمسة. والقدر قد ذكر في القرآن أيضا، وإن لم يذكر في آية البقرة وفي آية النساء، لكن قد ذكر في قول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والقرآن مليء أيضا بإثبات القدر، إثبات مشيئة الله جل وعلا وخلقه للعباد وأفعال العباد. فهي أركان ستة كما جاء في حديث جبريل. قال وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. فالتوحيد عندهم معناه نفي الصفات، لأنك إذا أثبت الصفات فقد شبهته بالمخلوق، فعندهم أن الصفات أعراض ولا تقوم الأعراض إلا بجسم مخلوق. فبنوا قاعدة باطلة وبنوا عليها أن التوحيد هو نفي الصفات، لأنك إذا أثبتها فهو شبهته بالمخلوق. ومنهم من يقول إذا أثبت الصفات أثبت متعددين قدماء غير الله، لأن الصفة لا نعم هذا أقوال قالها بعض الجهمية. قال وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام. مرادهم بالعدل ما مرادهم به عندك؟ نفي القدر. فقالوا الله أفعال العباد ليست مخلوقة، إذ كيف يخلقها ثم يعذب عليهم؟ هذا ليس بعدل. فقاسوا أفعال الله عز وجل على أفعال البشر، وفهموا منها ما يفهمونه من أفعالهم، تعالى الله عن ذلك، ولا يظلم ربك أحدا. فقد أعطى الله العبد المشيئة والقدرة التي يشعر كل إنسان أنه يفعل بإرادته ويترك بإرادته، وأقام الحجة عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فقامت الحجة. وهم قالوا العدل أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد ولا يشاؤها، وسموا ذلك العدل. ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين. عندهم في ذلك المنزلة بين المنزلتين أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يخلدونه في النار، وهو ما يسمى إنفاذ الوعيد، وهي المسألة التي بعدها. المسألة والتي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد. ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك، الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الخامس، التوحيد والعدل والمنزلة بين منزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال، بل يوجبون الخروج على أئمة الجور، من أصولهم الخروج. والملاحظ أن الشيعة يأخذون بهذه الأصول الخمسة، شيعة اليمن معتزلة، نفي الصفات والقدر، وكذلك إنفاذ الوعيد والخروج على الأئمة، فهم معتزلة. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرافض المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. وكذلك هم في التوحيد والعدل كأقوال المعتزلة فيها، والنبوة معروفة، والإمامة عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالإمامة لعلي، ومن بعد علي تمام 12 إمام، وقد ذكرها ابن أبي العز، ذكر 12 الذين يتكلمون عليهم عند شرحه على قول الطحاوي العشرة المبشرين بالجنة، وأن العشرة اللي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر وعمر إلى آخره، في هذه النسخة التي عندي صفحة 489 سمى 12. قال: والرافضة توالي بدل العشر المبشرين بالجنة 12 إماما. أواخر الكتاب. أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل. من بعد علي؟ ثم الحسن رضي الله عنه بعده، ثم الحسين رضي الله عنه بعده، ثم علي بن الحسين زين العابدين بعده محمد بن علي، ثم محمد بن علي الباقر بعده ولده، ثم جعفر بن محمد الصادق بعده، ثم موسى بن جعفر الكاظم بعده ولده، ثم علي بن موسى الرضا وبعده ولده أيضا، مسلسل كل عن ولده، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن هو الذي في السرداب ما قد خرج. هؤلاء جعلوهم من أصول الدين عندهم الإيمان بالاثني عشر، في ضلال عظيم. قال: وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل، لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. الإيمان بالجنة والنار داخله في ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر بما فيه من الجنة والنار، فلا يحتاج إلى عدها سابعة، بل هي ستة كما جاء في الحديث. قال: وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. قال: وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا. الجزم بأن كل حركة في العالم ناشئة عن الملائكة يحتاج إلى توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. وأما الآية فالمدبرات أمرا مما أمرهم الله بتدبيره، مما أمر الله الملائكة بتدبيره، وهناك أمور يسيرها الله جل وعلا بأمره جل وعلا، ومما يسخره الله سبحانه وتعالى من المخلوقات. قال: فالمقسمات أمرا وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل، وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة كما جاء في حديث ملك الجبال: إن شئت أن أطبقه عليهم الأخشبين، حديث عائشة في الصحيحين. قال: ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، معروف أنه ميكائيل موكل بذلك كما جاء في حديث ابن عباس في سبب نزول: قل من كان عدوا لجبريل. قال: ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود، ومن حديث أنس، ومن حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم. ثم وكل بالعود ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، قال وأخذها من عموم قوله تعالى: فالمدبرات أمرا، وإلا فما نحفظ حديثا في هذا بعينه في تحريك الأفلاك والشمس والقمر، ولكن لعله أخذها من عموم قوله تعالى: فالمدبرات أمرا، وهو أمر كما تقدم ما نجزم به، مع أن يعني الأخذ بالعموم له وجه. ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة، فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، ذكرها بدون العطف الفاعل، والملقيات ذكرا. أما المرسلات عرفا فهناك أيضا تفسير بأنها الريح، وكذلك الناشرات نشرا، وأما الفارقات والملقيات ذكرا فالأصح فيها أن الملائكة. ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا، وهي سحب الأرواح، فتغرق في نزع روح الكافر، والناشطات نشطا في نعم في أخذ روح المؤمن، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا والصافات صفا، فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. يعني لماذا ذكر بتأنيث اللفظ؟ الجواب على معنى الجماعة والطائفة والفرقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.